وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والقمل يتناثر من على رأسه، وقد آذاه أذى شديدا وتأثر ومرض بهذا رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آذاك هوام راسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأنزل الله جل وعلا الفدية في من اضطر إلى الحلق يحلق ويفتي، فحلق كعب بن عجرة رضي الله عنه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات بالمغفرة، وللمقصرين 1 فدل هذا على أن الحلق أفضل في العمرة والحج، إلا إذا كان في العمرة قرب وقت الحج، فقال بعض العلماء تأخير الحلق إلى الحج أفضل من تقديمه مع العمرة، إذا كانت عمرة المرء مثلا في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة، فالأولى له أن يقصر حتى يوفر رأسه للحلق عند التحلل من الحج. نعم. الإفاء عن رد المهاجرات. ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم في العهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بيسم الكوافر. فكان البند الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عن المشركين أنه وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فكان في هذه الكلمة سعة. جاء نساء مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلاحقهن أولياؤهن من الرجال الكفار، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رد علينا النساء حسب ما حصل الاتفاق بيننا وبينك، أن من أتاك وإن كان على دينك ترده علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الوفاء بالعهد عليه الصلاة والسلام. ورد المشركات المؤمنات إلى المشركين يختلف عن رد الرجال المسلمين إلى المشركين، لأن الرجل يأخذ بحقه ويستطيع أن يهرب ويستطيع أن ينزل على سيف البحر ويستطيع أن يقطع الطريق على كفار قريش ويستطيع أن يؤذيهم، لكن المرأة مسكينة ما تستطيع، ثم إنها قد تفتن وتصرف عن دينها. فمن توفيق الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عند إبرام الصلح أنه على أنه لا يأتيك رجل وإن كان على دينك، ما جاء ذكر، ما قيل أحد، لا يأتيك رجل. فقال الرجل: نرده، رددنا أبا جندل ورددنا غيره،

وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من المهاجرين والأنصار يبلغون 1400 أو 1500 ما بينهما. فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة المسمى بأبيار علي، وقلد هديه وأشعره وساقه بين يديه، لا يريد صلى الله عليه وسلم إلا العمرة، وذلك أنه منذ هاجر إلى تلك السنة السنة السادسة ما دخل مكة عليه الصلاة والسلام. فلما قرب من مكة أتاه الخبر بأن قريش جمعت خيلها وقوتها وأحابيشها لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في ممشاه بركة القصوى الناقة التي يركبها صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلأت يعني عجزت أو حفيت القصوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كلأت وليس ذلك لها بخلق، ما كان من عادتها أن تبرك، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. شيء فيه تعظيم حرمات الله وحقن للدماء عن الإراقة أجيب لذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أتاه من رسل قريش بأنه ما جاء لحرب ولا لقتال، وإنما جاء معتمرا، وأرسلت قريش عددا من السفراء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليخبر قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل تبادل السفراء بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وهم بجاهليتهم وكفرهم وضلالهم مصممون على أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عليهم تلك السنة، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة رضي الله عنهم على الموت، وأنهم يريدون الدخول إلى مكة وما كانت الحال، فأزعجهم ذلك وخافوا، وأرسلوا سهيل بن عمرو. كان السفراء قبله منهم من لا يفلح ولا يوفق في كلامه، ومنهم من يرجع حينما يرى البدن ويسمع التلبية يقول ما ينبغي لهؤلاء يصدوا عن البيت، هؤلاء محرمون وما بين يديهم الهدي، ما يجوز أن يصدوا عن البيت، فيرجع قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقلائهم. فلما خافوا أذعنوا وخشوا أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة رغم أنوفهم، فتحصل عليهم في زعمهم وفي ظنهم الذلة والضعف والهوان ويسقطون من أعين العرب. فأرسلوا سهيل بن عمرو، وكان رجلا عاقلا ومتجاوب، فلما أقبل قال الصحابة رضي الله عنهم هذا سهيل ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. عرف أن قريش أرادت الصلح حينما أرسلت مثل هذا الرجل، لأنه عاقل وإنه بصيرة في الأمور، كما تقدم لنا أنه لما كان مع عدد من كبراء قريش في باب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأذن عمر رضي الله عنه لبلال وعمار وصهيب وفقراء الصحابة رضي الله عنهم وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ومن صناديد من كبار القبائل محبوسون بالباب ينتظرون، ما أذن لهم، فغضبوا وتأثروا وانزعجوا، كيف يؤذن لهؤلاء الموالي ونحن الرد بالباب ننتظر حتى ينتهون؟ فرأى سهيل بن عمرو ما في وجوههم وما قالوه على ألسنتهم، فقال أيها القوم لا تلوموا إلا أنفسكم، لوموا أنفسكم، دعي هؤلاء ودعيتم إلى الإسلام في مكة فاستجاب هؤلاء وتأخرتم، فكيف بكم غدا إذا قيل لنودوا على أبواب الجنة يدخلون وأنتم بعدهم؟ فهذا الباب بسيط الحبس دونه، تلتقي بعمر إذا ما التقيت، إذا ما دخلت التقيت به في المسجد، ما يمنعك مانع من لقائه رضي الله عنه، لكن كيف بكم غدا في باب الجنة إذا دعي وتأخرتم؟ إنهم سبقوكم إلى الإسلام، دعوا ودعيتم فأسرعوا وتباطأتم، أنتم الذي أخرتم على أنفسكم. وقام وأبعد عن الباب، فكان ذا رأي وحكمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبرم الصلح معه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وأقسم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقسم فهو لا يقول إلا حقا، فوافق على الصلح عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض بنوده أو في أكثر بنوده أو في كلها غضاضة على الصحابة وعلى المسلمين، لكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينظر بنور الله وتوفيق الله له، في هذا مصلحة وحفظ للدماء من الإراقة وسلامة من الحروب. وأبرم سهيل بن عمرو الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولها وأهمها في نظر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في هذه السنة ولا يدخل مكة عن جهية الكفار، وإلا جاء محرم وساق الهدي بين يديه وهو أولى الناس ببيت الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا يرجع ولا يدخل، قال نعم نرجع. وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش 10 سنين، نعم، من أحب من القبائل أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، يعني ينقسم الناس، من يدخل في عهد محمد لا تتعرض له قريش، ومن دخل في عهد قريش ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الرابع من أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلما من الرجال يرده إليهم إلى كفار قريش، ومن ارتد عن الإسلام ممن في المدينة ولحق بمكة فلا يرده أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. جاء ابن سهيل بن عمرو مكبل بالحديد مسلم، منعه أهله وذووه من أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل نفسه أن يهب له هذا ما دام جاء، والصلح ما إلى الآن ما وقع، هذا هبه لي، قال لا، هبه لي، قال لا، ورفض. كتبوا في الصلح من جاء من الرجال. جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، وما تيسر لها أن تهاجر إلا بعد صلح الحديبية، أفرت بدينها إلى المدينة، فلما وصلت وإذا بأخويها الوليد وعمارة أخوان لها، فلنا يا محمد أوف لنا بالعهد الذي رد علينا أختنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم في الرد الرجال، وأما النساء فلا، ألحوا فأنزل الله جل وعلا بعدما قالت أم كلثوم يا رسول الله أتردني إلى الكفار يفتنونني عن ديني، ولست مثل فلان وفلان الرجال، المرأة ضعيفة ولا يخفى عليك حالها، ولا صبر ولا تحمل لي فيصرفوني عن ديني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم في موضوع الرجال، أما النساء فلا. وبقيت أم كلثوم رضي الله عنها في المدينة، تسابق إليها خيار الصحابة يتزوجونها ويؤونها، فتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم بعد فراقه لها تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم بعد فراقه لها تزوجها عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. فالصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر، أما أبو بكر فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى خلاف رأيه أبدا. عمر رضي الله عنه تأثر من هذا وجاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم قبل توقيع الصلح لعله لا يوقع، هذا في غضاضة على المسلمين، وهكذا يظن في الظاهر لكن الباطن فيه مصالح عظيمة، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة. وكان الصحابة يظنون أن في هذا غضاضة عليهم، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوقع الصلح، لكنه وقعه ووافق عليه صلى الله عليه وسلم، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر لعله يكون معه في رأيه فيقنع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن أبا بكر ما يرى شيئا ما يخالف رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا، فتوقف رضي الله عنهم لعل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا ويدخلون مكة، فأمرهم ثم أمرهم ثم أمرهم وهم منتظرون، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها متأثرا فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال وما لي، أمر الناس ولا يطيعوه. قالت وتحب أن يتحللوا؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحد وانحر هديك واحلق رأسك وسترى الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وأمر بنحر الهدي وحلق الشعر، فتسارع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم وفعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، من المسارعة من ناحية ومن ناحية التأثر والحزن والكآبة التي حصلت عليهم من صدهم من دخول مكة، لكن الله جل وعلا جعل في ذلك فرجا ومخرجا وفتحا مبينا. هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، ولكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزنا شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قبل أن يخرج من المدينة أنه رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت، وأن منهم المحلق ومنهم المقصر لشعره، فاستبشروا وفرحوا يدخلون مكة ويعتمرون، فرحوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم عليه السلام قال رأيت الرؤيا أنكم كذا، فلما حلق ونحر أيسوا الآن من دخول مكة، فقالوا يا رسول الله ما أخبرتنا به في مكة في المدينة، قلت لنا كذا وكذا، فأجاب صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة. نعم، هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزنا شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله واعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. من ما يظن الصحابة أنه من الدنية أن من أسلم من كفار قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم، ومن ارتد ممن أسلم في المدينة ولحق بكفار قريش لا يرد. قالوا لنا نحن نرد المسلم ما نؤويه، وهم إذا ارتد منا أحد ما يرجعونه إلينا نأخذ حق الله فيه. نعم، كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة يعني تأثروا من هذا وتألموا رضي الله عنهم، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود هذا الصلح، ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء يعني يمكن يكون هو أجرأهم رضي الله عنه وأقواهم في الحق بعد أبي بكر، وأجرأهم جاء النبي ما صبر رضي الله عنه، وإلا فالكثير منهم يرى رأي عمر، لكن منهم من يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لقوته وصلابته بالحق يحاول أن يبدي رأيه رضي الله عنه، وقد نزل القرآن عدة مرات بموافقة رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى في أسارى بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفدا جاء عمر من الغد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت ولا تباكيت معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، لأنه كان رأيه في أسارى بدر قطع الرقاب والقضاء عليهم، لكن لحكمة يريدها الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء وأسلم الكثير منهم. ومن علم الله جل وعلا أنه لا خير فيه ومن سلم من هذه قتل في التي تليها، لكن فيهم من أسلم وحسن إسلامه لحكمة يريدها الله، فهو له رأي، قال أنا أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه يقتله حتى يعرف الله يرى الله جل وعلا منا أننا لا تأخذنا فيه لومة لائم، ولا نبالي بقريب ولا بعيد في حق الله تعالى، نحب في الله ونبغض في الله، الفقير المسكين الضعيف المؤمن بالله أخونا نحبه ونجله، والمتكبر المتعاظم الطاغوت الكافر نلعنه ونقتله وإن كان ابننا. فكثيرا ما ينزل القرآن من الله جل وعلا بموافقة رأي عمر رضي الله عنه. نعم. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني لو دخلنا عليهم عنوة قوة وقاتلناهم أليس قتلانا في الجنة أحياؤن عند ربهم يرزقون، وقتلاهم في النار لما لا ندخل؟ نريد أن نعزم وندخل عليهم، إن تركونا نؤدي عمرتنا فالحمد لله، وإلا قتلناهم ونحن على خير. يعني في كلا الحالين حالنا حسنة، إن انتصرنا وهو المؤمن إن شاء الله فخير، وإن قتلنا فشهادة أحياء عند ربه يرزقون، ونحن على الحق وهم على الباطل، فلما نعطيهم ما يريدون ويمنعوننا ما نريد؟ قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب نعطي الدنية في ديننا، يعني ما نتنازل لهم ونعطيهم ما يريدون وهم ما أعطونا ما نريد. قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه. يعني هذا من الله، إلهام من الله، نعمل كذا، فعمل بأمر الله صلوات الله وسلامه عليه. وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. وهو ناصري، النصر سينصرني، وإن لم يكن الآن فالله جل وعلا ناصر الرسول والمؤمنون. قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ يأتي شيئا فشيء لعله يتراجع. نعم. قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ يعني هل قلت لك إنك تأتيه هذه السنة في هذا الشهر وشهر ذي القعدة؟ لا، قلت ستأتون البيت منكم كذا ومنكم كذا. قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. يقول ستأتيه، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد عمر بأنه سيأتي البيت ويطوف به ويصد عنه هذه المرة. نعم. ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا فأتى ما وجد استجابة هذه المرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مسرعا إلى أبي بكر لعله يكون رأيه معه فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد مثل ما رد، توفيق من الله جل وعلا لأبي بكر رضي الله عنه أن يكون هواه ورأيه وإدراكه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت. يقول استمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفارقه ولا تخالفه ولا يكون لك رأي يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كن معه حتى تموت على ذلك. فوالله إنه لعلى الحق. لا شك، فوالله يقسم أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فلا يدخل في نفسك أدنى شك يا عمر، استمسك بما يقوله صلى الله عليه وسلم وما يفعله فهو على الحق. ثم نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع، يعني رجع الرأي، وإلا كان لا يزال أنه يحب العودة إلى القوم ومناجزتهم وأداء العمرة، لكن لما نزلت سورة الفتح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه حتى تطيب نفسه وخاطره ويستريح باله. نعم. ثم ندم عمر رضي الله عنه على ما فرط منه ندما شديدا، ندم على محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما رأى أن الأمر خلاف ما كان يتوقع، خشي أن ينزل فيه شيء لمناقشته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أظهر خلافا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ندم رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا وقع منه أي مخالفة أو ترك للسنة أو وقوع في خلافها أن يرجع ويستغفر ويتوب ويعمل الأعمال الصالحة المكفرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالسيئة إذا وجدت وجاءت الحسنة بعدها محتها بإذن الله. قال عمر فعملت لذلك أعمالا ما زالت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ. يقول شعر رضي الله عنه أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكفر عن هذا الفعل، يقول ما زلت أصلي وأصوم وأتصدق وأعتق رجاء أن يكفر الله عني ما حصل مني نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه ليس ذلك معصية وإنما غيره وقوة في الحق ورغبة في إظهار دين الله حتى لو أزهقت الأرواح. وهكذا ينبغي للمسلم المخالفة أن يحاول أن يمحها ويمسحها بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. نعم. إن حلت أزمة المستضعفين. المستضعفين أبو بصير وأبو جندل وأوى إليهم كثير، عدد قرابة 70، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير هذا ممن أوى إلى مكة، ليس من أهل مكة وإنما أوى إلى مكة فأسلم رضي الله عنه، فتسلط عليه جماعة من الكفار وآذوه، فانفلت منهم بعد صلح الحديبية وفر بدينه إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أثره رجلان، واحد من بني عامر وواحد مولى من الموالي خادم له، يقولون يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، رد علينا أبا بصير. فقال أبو بصير رضي الله عنه يا رسول الله تردني إلى الكفار؟ يفتنوني عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، ما نخون العهد ولا نخلف، اتفقنا على أن من جاء من أهل مكة يرد إليهم ومن ذهب من أهل المدينة لا يرد، فنحن ملتزمون بالعهد الذي بيننا. وأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فهم أخذوه معهم على أنه خلاص رجع وأذعن، وكان يمشي معهم. فلما خرجوا من المدينة قليل جلس المجموعة الثلاثة يأكلون من تمر معهم، فقال أبو بصير رضي الله عنه للعامري رئيس الاثنين كبيرهما أرى سيفك هذا حاد؟ قال العامري إي والله حاد، لقد جربته وجربته. فقال تسمح تريني إياه؟ قال نعم. فأراه إياه فضربه ضربة واحدة قوت عليه، فالمولى الذي معه فر لأنه يعرف أن الضربة الثانية فيه، ففر مسرع. وين يفر؟ ما يستطيع، مكة بعيدة، لو فر إلى مكة لحقه وأنشط منه أقوى. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأثر الذعر والخوف والانزعاج باد عليه. قال هذا لقد رأى شيئا ما هو سليم. فجاء وقال يا محمد قتل صاحبي وإني مقتول. فتعرض أبو بصير قال يا رسول الله وفلمتك ورددتني إليهم وأنجاني الله منهم، لا تردني إليهم ثانية. وذهب رضي الله عنه انفلت منهم وذهب إلى الجحفة وإلى سيف البحر مع أبي جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فعل الرجل وعزمه قال ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا سيأخذ حقه بيده. فهذه الكلمة بلغت من المسلمين رضي الله عنه المستضعفين مبلغا عظيما. لو كان معه أحد قالوا نحن معه، فخرج من في مكة من المستضعفين، مستضعفين مضغوط عليهم وإلا هم شباب ورجال وأقوياء وأشداء رضي الله عنهم، ذهبوا وتجمعوا في سي عند سيف البحر، وصاروا إذا خرج مجموعة من كفار قريش لغرض من الأغراض اعترضوهم وقتلوهم وأخذوا ما معهم، وإذا قدمت عير لقريش اعترضوها وأخذوها، وصاروا بالنسبة لكفار قريش قطعوا عليهم الطريق، ما يستطيعون أن يخرجوا من مكة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بحق الله والرحم أن يغوي هؤلاء فكنا منهم، أنقذنا منهم، هؤلاء يهلكون. فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام جاء الطلب منهم، وهذا الفرج والمخرج الذي جعل الله جل وعلا لهؤلاء. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش، من ثقيف من أهل الطائف، وهو حليف لقريش وليس منهم، وتسلطوا عليه بالأذى لما أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرج. رجل من بني عامر ورجل مولى من مواليهم. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين للعامري الذي هو كبير الاثنين، والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد. أسرع رضي الله عنه السيف أعطاه إياه صاحبه وهو عدوه، فضربه ضربة واحدة وقضى عليه، فانفلت الرجل الآخر هارب، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو مسرع مذعور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال يا نبي الله، جاء وهو متقلد السيف، قتل الرجل وأخذ سيفه رضي الله عنه، قال يا نبي الله وقد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. لو كان له أحد، يعني لو لحق به أناس، لأنه واحد، لو كان له أحد، هذه الكلمة لها معنى عظيم. نعم. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجلا قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى سمع قرابة 70 رجل من المسلمين وشباب خيار رضي الله عنهم، إلا أنهم مضغوط عليهم، فليسوا مستضعفين في أبدانهم ولا في عقيدتهم، وإنما هم مستضعفون تسلط عليهم الكفار ولا أحد يساعدهم. حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله الرحمة لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فقل خذهم ومن أتاك فهو آمن ولا نتعرض له ولا نطالبك برده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة، لأنهم إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمن كفار قريش من عهدهم، لأنهم يدخلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضون لقريش بسوء. نعم. إسلام أبطال من قريش. في هذا الصلح هدأ الناس وصار من أراد الإسلام يمكن أن يتأمله وينظر فيه، فإذا أعجبه دخل. ممكن يأتي من يأتي من القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويسمع، لأنه إن كان من كفار قريش فلن يتعرض له أحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الداخلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافر فهو آمن من كفار قريش لأنهم لا يتعرضون له. فتحرك الناس واتصل بعضهم ببعض وعرفوا، فأسرع كثير من الناس في الإسلام والحمد لله. نعم. وفي أوائل سنة 7 من الهجرة بعد يعني بعد صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية في ذي القعدة من 6 وفي أوائل 7. نعم. أسلم بعد هذه الهجرة، أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. نعم الرجلان رضي الله عنه ونعم الثالث كلهم خيار. عمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وعثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه من سدنة البيت. نعم. ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. يقول هؤلاء خيار أهل مكة جاءوا مسلمين، ففرح بهم الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا، لأن لهم ثقل ولهم وقع عظيم، حتى قال بعض الصحابة لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، نرى أن لك عقل ولك إدراك، من لم يبطأ بك الآن تسلم يا عمر؟ يا عمر عندك رأي، تعرف الإسلام حق وفيه خير عظيم، لما تأخرت؟ فقال رضي الله عنه: كان لنا أشياخ اتبعناهم قلدناهم، ما ساغ لنا أن ننظر ونتأمل، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. لما ذهبوا وولوا نظرنا فرأينا أن الإسلام هو الحق وأن فيه سعادة الدنيا والآخرة، فجاءوا رضي الله عنهم. وخالد رضي الله عنه يقال أنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام، إنما كان قائد في الجاهلية ما هزم، وانتصار وغلبت الكفار كفار قريش في موقعة أحد كانت بقيادة خالد، لأن الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالتف عليهم الكفار وصار منهم من استشهد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذا بنظر وإدراك خالد بن الوليد رضي الله عنه في حال كفره، لما التفت وإذا الرماة الذين كانوا القوة المانعة من تسلط الكفار على المسلمين وهي الحارسة لهم في أعلى الجبل، فلما التفت وإلى الجبل قد خلى ما في أحد، فجاء من ثرية ودخل على المسلمين وإذا هم قد انشغلوا بجمع الغنائم لأنه لا يكفروا وما علموا إلا والجيش يفاجئهم، فحصل ما حصل من قتل من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وآذاه الكفار عليه الصلاة والسلام وصبر في ذات الله. فلما جاء هؤلاء الخيار قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقت إلينا مكة أفلاذ كبدها، يعني هؤلاء خيار القوم فيها أرسلتهم إلينا. بعد هذا في سنة السابعة أسلموا، وفي السنة الثامنة فتحت مكة. بينما كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الحرب بين يمين قريش 10 سنين، ولحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا خان بعض كفار قريش فساعدوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت الخيانة ونقل العهد من كفار قريش، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة خزاعة وحصل الفتح العظيم فتح مكة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.